السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس بعد المئة من اللقاءات المعبر عنها في لقاء الباب المفتوح، التي يتم بها اللقاء كل خميس في كل أسبوع، وهذا الخميس هو الثاني من شهر جمال الثانية عام 1416. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا. في هذا اللقاء سنتكلم على سورتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما سورة النصر. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته، وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله إذا جاء نصر الله، أي نصر الله إياك على عدوك، والفتح معطوف على النصر، والفتح به نصر لا شك، لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام. في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، فالملائكة هم الملائكة والروح جبريل، وخصه بالذكر لشرفه. وألف في قوله والفتح للعهد الذهني، أي الفتح المعهود المعروف في أذهانه، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية الصلح المشهور نقضوا العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا، وقال: اللهم عني عمي أخبرنا عنه، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة منصورا مظفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل 8 سنوات كان هاربا منهم، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنه. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى. فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله. وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي اليوم، حتى سمي العام التاسع عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا. يقول الله عز وجل: إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان المتوقع أن يكون الجواب: فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، نصر وفتح، ما جزاؤه من العدل؟ الشكر، هذا هو المتوقع. لكن صار المتوقع على خلاف ما نتوقع، قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال نعم فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما أشبه ذلك، لكن قال: فاصبر لحكم ربك، إيذانا بأنه سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة. فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشر، لكن عندما تتأمل تعرف الحكمة. المعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك، فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد، إلا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم، يجمع بين التنزيه وبين الحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني اسأله مغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين: الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والثاني الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها، وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد ذنوب أي كثير الذنب، يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمره الله برحمته هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك. ما هنا أحد يدخل بعمله الجنة أبدا، لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، نعمة واحدة، لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي لم يزل عز وجل توابا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى السورة. لكن السورة لها مغزى، مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء. ولهذا لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب المسلمين، وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين، أراد أن يبين للناس أنه لم يحارب ابن عباس في شيء،